بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 342 من البداية والنهاية. وقال آخرون من أهل العلم كان عمره عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ 30 سنة. وعن حكيم بن حزام قال كان عمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم تزوج خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها 25 سنة، وعمرها 40 سنة. وعن ابن عباس كان عمرها 28 سنة. رواهما ابن عساكر. وقال ابن جريج كان عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابن 37 سنة، فولدت له القاسم، وبه كان يكنى، والطيب والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، قلت وهي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم فمن ماريا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم تكلم على كل بنت من بنات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن تزوجها. وحاصله أن زينب تزوجها العاص بن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو ابن أخت خديجة، أمه هالة بنت خويلد، فولدت له ابنا اسمه علي، فولدت له ابنا اسمه علي، وبنتا اسمها أمامة بنت زينب. وقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة ومات وهي عنده، ثم تزوجت بعده بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأمها رقية، فتزوجها عثمان بن عفان، فولدت له ابنه عبد الله، وبه كان يكنى أولا، ثم اكتنى بابنه عمرو. وماتت رقية ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببدر. ولما قدم زيد بن حارثة بالبشارة وجدهم قد ساووا التراب عليها، وكان عثمان قد أقام عندها يمرضها، فضرب له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسهمه وأجره، ثم زوجه بأختها أم كلثوم، ولهذا كان يقال له ذو النورين، فتوفيت عنده أيضا في حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وأما فاطمة فتزوجها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعيد، فتزوجها ابن عمه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدخل بها بعد وقعة بدر كما قدمنا، فولدت له حسنا وبه كان يكنى، وحسينا وهو المقتول شهيدا بأرض العراق، قلت ويقال ومحسنا قال وزينب وأم كلثوم. وقد تزوج زينب هذه ابن عمها عبد الله بن جعفر، فولدت له عليا وعونا، وماتت عنده. وأما أم كلثوم فتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فولدت له زيدا ومات عنها، فتزوجت بعده ببني عمها جعفر واحدا بعد واحد، تزوجت بعون بن جعفر فمات عنها، فخلف عليها أخوه محمد فمات عنها، فخلف عليها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده. قال الزهري وقد كانت خديجة بنت خويلد تزوجت رسول الله عيد وقد كانت خديجة بنت خويلد تزوجت قبل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم برجلين، الأول منهما عتيق بن عابد بن مخزوم، فولدت منه جارية وهي أم محمد بن صيفي، والثاني أبو هالة التميمي، فولدت له هند بن أبي هالة وزينب بنت أبي هالة، وقد سماها ابن إسحاق، فقال ثم خلف عليها بعد هلاك عابد أبو هالة النباش ابن زرارة أحد بني عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار، فولدت له رجلا وامرأة، ثم هلك عنها، فخلف عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فولدت له بناته الأربع، ثم بعدهن القاسم والطيب والطاهر، فذهب الغلمة جميعا وهم يرضعون. تابع. قلت ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مدة حياتها امرأة. كذلك رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت ذلك. وقد قدمنا تزويجها في موضعه وذكرنا شيئا من فضائلها بدلائلها. قال الزهري ثم تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد خديجة بعائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، ولم تزوج بكرا غيرها. قلت ولم يولد له منها ولد. وقيل بل أسقطت منه ولدا سماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله، ولهذا كانت تكنى بأم عبد الله. وقيل إنما كانت تكنى بعبد الله بن أختها أسماه عيد كانت تكنى بعبد الله بن أختها أسماء من الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أعيد إنما وقيل إنما كانت تكنى بعبد الله ابن أختها أسماء من الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أو كما قال قلت وقد قيل إنه تزوج سودة قبل عائشة. قاله ابن إسحاق وغيره كما قدمنا ذكر الخلاف في ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قدمنا صفة تزويجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بهما قبل الهجرة، وتأخر دخوله بعائشة إلى ما بعد الهجرة. قال وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن حذافة بن سهم بن عمرو بن حصيص ابن كعب بن لؤي، مات عنها مؤمنة. قال وتزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت قبله تحت ابن عمها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قال وتزوج سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي، وكانت قبله تحت السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو ابن عبد شمس، مات عنها مسلمة بعد رجوعه وإياها من أرض الحبشة إلى مكة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش بن رئاب من بني أسد بن خزيمة، مات بأرض الحبشة نصرانية، بعث إليها رسول الله عمرو بن أمية وعيد بعث إليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى أرض الحبشة، فخطبها عليه فزوجها منه عثمان بن عفان. وكذا قال والصواب عثمان بن أبي العاص، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. وقد قدمنا ذلك كله مطولا، ولله سبحانه وتعالى الحمد. قال وتزوج زينب بنت جحش ابن رئاب ابن أسد ابن خزيمة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكانت قبله تحت زيد بن حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي أول نسائه لحوقا به، وأول من عمل عليها النعش صنعته أسماء بنت عميس عليها كما رأت ذلك بأرض الحبشة. قال: وتزوج زينب بنت خزيمة وهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ويقال لها أم المساكين. قبل متابعة حاشية واحد صحيح مسلم متابع. وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش بن رئاب قتل يوم أحد فلم تلبث عنده عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا يسيرا حتى توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقال يونس عن محمد بن إسحاق: كانت قبله عند الحسين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف أو عند أخيه الطفيل بن الحارث. قال الزهري: وتزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رؤيبة عيد بن بجير بن الهزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصع. قال: وهي التي وهبت نفسها. قال: قلت: الصحيح أنه خطبها وكان السفير بينهما أبو رافع مولاه كما بسطنا ذلك في عمرة القضاء. قال الزهري: وقد تزوجت قبله رجلين أولهما ابن عبد ياليل. وقال سيف بن عمر في روايته: كانت تحت عمير بن عمرو أحد بني عقدة بن ثقيف بن عمرو الثقفي مات عنها ثم خلف عليها أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبدود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي. قال: وسبى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن الحارث ابن عامر ابن مالك ابن المطلق من خزاعة يوم المريسيع فأعتقها وتزوجها. ويقال: بل قدم أبوها الحارث وكان ملك خزاعة فأسلم ثم تزوجها منه. وكانت قبله عند ابن عمها صفوان بن أبي السفر. قال قتادة عن سعيد بن المسيب: وشعبي ومحمد بن إسحاق وغيرهم قالوا: وكان هذا البطن من خزاعة حلفاء لأبي سفيان على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ولهذا يقول حسان: وحلف الحارث بن أبي ضرار وحلف قريضة فيكم سواء. وقال سيف بن عمر في روايته عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: وكانت الجويرية تحت ابن عمها مالك بن صفوان ابن تولب ابن تولب ذي الشفر ابن أبي السرح ابن مالك ابن المصطلق. قال: وسبى صفية بنت حيي ابن أخطب من بني النضير يوم خيبر وهي عروس بكنانة ابن أبي الحقيق. وقد زعم سيف بن عمر في روايته أنها كانت قبل كنانة عند سلام بن مشكم فالله تعالى أعلم. قال: فهذه إحدى عشرة امرأة دخل بهن. قال: وقد قسم عمر بن الخطاب في خلافته لكل امرأة من أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 12,000 وأعطى جويرية وصفية 6,000 بسبب أنهما سبيتا. قال الزهري: وقد حجبهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقسم لهما. قلت: وقد بسطنا الكلام فيما تقدم في تزويجه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل واحدة من هذه النسوة رضي الله تبارك وتعالى عنهن في موضعه. قال الزهري: وقد تزوج العالية بنت ظبيان ابن عمرو من بني بكر بن كلاب ودخل بها وطلقها. قال البيهقي: كذا في كتابي وفي رواية غيري ولم يدخل بها فطلقها. وقد قال محمد بن سعد عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي: حدثني رجل من بني أبي بكر بن كلاب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج العالية بنت ظبيان ابن عمرو ويريد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج العالية بنت ضبيان ابن عمرو ابن عوف ابن كعب ابن عبد ابن أبي بكر ابن كلاب، فمكثت عنده دهرا ثم طلقها. وقد روى يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الضحاك بن سفيان الكلابي هو الذي دل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليها، وأنا أسمع من وراء الحجاب قال: يا رسول الله، هل لك في أختي أمي شبيب؟ هل لك في أختي أم شبيب؟ وأم شبيب امرأة الضحاك. وبه قال الزهري: تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم امرأة من بني عمرو بن كلاب، فأنبئ أن بها بياضة فطلقها ولم يدخل بها. قلت: الظاهر أن هذه هي التي قبلها، والله تعالى أعلم. قال: وتزوج أخت بني الجون الكندي وهم حلفاء بني فزارة، فاستعاذت منه فقال: لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك، فطلقها ولم يدخل بها. قال: وكانت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سرية يقال لها ماريا، فولدت له غلاما اسمه إبراهيم، فتوفي وقد ملأ المهد، وكانت له وليدة يقال لها ريحانة بنت شمعون من أهل الكتاب من خنافة، وهم بطن من بني النضير، اعتقها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ويزعمون أنها قد احتجبت. وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن علي بن مجاهد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج خولة بنت الهذيل ابن هبيرة التغلبي، وأمها خرنق بنت خليفة أخت دحية ابن خليفة أخت دحية ابن خليفة، فحملت إليه من الشام فماتت في الطريق، فتزوج خالتها شرواف بنت فضالة ابن خليفة فحملت إليه من الشام فماتت في الطريق أيضا. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج أسماء بنت كعب الجونية فلم يدخل بها حتى طلقها، وتزوج عمرة بنت زيد إحدى نساء بني كلاب ثم من بني الوحيد، وكانت قبله عند الفضل بن عباس ابن عبد المطلب فطلقها ولم يدخل بها. قال البيهقي: فهاتان هما اللتان ذكرهما الزهري ولم يسمهما، إلا أن ابن إسحاق لم يذكر العالية. وقال البيهقي: أنبأنا الحاكم أنبأنا الأصم أنبأنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: وهبنا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نساء أنفسهن، فدخل ببعضهن وأرجع بعضهن، فلم يقربهن حتى توفي، ولم ينكحن بعد منهم أم شريك. فذلك قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال البيهقي: وقد روينا عن هشام أو روينا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت خولة يعني بنت حكيم مما وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البيهقي: وروينا في حديث أبي أسيد الساعدي في قصة الجونية التي استعاذت فألحقها بأهلها. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، سماها السهيلي فرض الأنف أسماء بنت النعمان بن الجون الكندية، فقال: اتفقوا على تزويج النبي أعيد من هند. قال البيهقي: وقد روينا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت خولة يعني بنت حكيم مما وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البيهقي: وروينا في حديث أبي أسيد الساعدي في قصة الجوينية أو الجونية التي استعاذت فألحقها بأهلها. في الحاشية واحد سماها السهيلي في الروض الآنف أسماء بنت النعمان ابن الجون الكندية، فقال اتفقوا على تزويج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إياها، واختلفوا في سبب فراقه لها. أتابع أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كذا. قال: وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري، ثنى عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه وعباس بن سهل عن أبيه أو عباس بن سهل عن أبيه قال: مر بنا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحاب الله، فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اجلسوا. ودخل هو وقد أتى أو أتي بالجونية، فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل ومعها داية لها. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: هبي لي نفسك. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ وقالت: إني أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، اكسها دراعتين وألحقها بأهلها. وقال غير أبي أحمد: امرأة من بني الجون يقال لها أمينة. وقال البخاري: حدثنا أبو نعيم، ثنى عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال: اجلسوا ها هنا. فدخل وقد أتى بالجونية، فأنزلت في محل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: هبي لي نفسك. قالت: وهل تهب الملكة نفسها لسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. قال: لقد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقتين وألحقها بأهلها. قال البخاري: وقال الحسين بن الوليد عن عبد الرحمن بن الغسيل عن ابن عباس عن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا: تزوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما ودخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقتين. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، ثنى إبراهيم بن الوزير، ثنى عبد الرحمن بن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. انفرد البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتب. وقال البخاري: ثنى الحميدي، ثنى الوليد، ثنى الأوزاعي. سألت الزهري: أي أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال لقد عزت بعظيم الحقي بأهلك. وقد رواه وأعيد وقال ورواه حجاج بن أبي منيع عن جده قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن أحمد اثنان صحيح البخاري في الطلاق ثلاثة صحيح البخاري في الطلاق رازقتين مثنى رازقة وزارقية هكذا أمامي في المطبوع الله تعالى أعلم. وهو ثوب من الكتان الأبيض أو كل ثوب رقيق المعجم الوسيط أربعة صحيح البخاري في الطلاق وتابع. قال ورواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبر أن عائشة قالت الحديث انفرد به دون مسلم. قال البيهقي ورأيت في كتاب المعرفة لابن مندة النسمة التي استعاذت منه أميمة بنت النعمان بن شراحيل ويقال فاطمة بنت الضحاك والصحيح أنها أميمة والله سبحانه وتعالى أعلم. وزعموا أن الكلابية اسمها عمرة أو اسمها عمرة وهي التي وصفها أبوها بأنها لم تمرض قط فرغب عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد روى محمد بن سعد عن محمد بن عبد الله عن الزهري قال هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان استعاذت منه فطلقها فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية. قال وتزوجها في ذي القعدة سنة 8 وماتت سنة 60. وذكر يونس عن ابن إسحاق في من تزوجها عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولم يدخل بها أسماء بنت كعب الجونية وعمرة بنت يزيد الكلابية. وقال ابن عباس وقتادة أسماء بنت النعمان ابن أبي الجون فالله تعالى أعلم. قال ابن عباس لما استعاذت منه خرج من عندها مغضبا فقال له الأشعث لا يسؤك ذلك يا رسول الله فعندي أجمل منها. فزوجه أخته قتيلة. وقال غيره كان ذلك في ربيع سنة 9. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 15 امرأة فذكر منهن أم شريك الأنصارية النجارية. قال وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني لأحب أن أتزوج من الأنصار ولكني أكره غيرتهن ولم يدخل بها. قال وتزوج أسماء بنت الصلت من بني حرام ثم من بني سليم ولم يدخل بها. وخطب حمزة بنت الحارث المزنية. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 18 امرأة فذكر منهن قتيلة بنت قيس أخت الأشعث بن قيس فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه. قال ولم يكن قدمت عليه ولا رآها ولم يدخل بها. قال وزعم آخرون أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أوصى أن تخير قتيلة فإن شاءت يضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وإن شاءت فلتنكح من شاءت. فاختارت النكاح فتزوجها أكرمة بن أبي جهل بحضر موت. فبلغ ذلك أبا بكر فقال لقد هممت أن أحرق عليهما. فقال عمر بن الخطاب ما هي من أمهات المؤمنين ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب. قال أبو عبيدة وزعم بعضهم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يوصي فيها بشيء وأنها ارتدت بعده. فاحتج عمر على أبي بكر بارتدادها أنها ليست من أمهات المؤمنين. وذكر ابن مندة أن التي ارتدت هي البرحاء من بني عوف ابن سعد ابن ذبيان. وقد روى الحافظ ابن عساكر من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يخيرها فبرأها الله منه. في الحاشية واحد البعر رجيع ذوات الخف إلا البقر الأهلي. اثنان ذبيان قبيلة عربية. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.